في وجود الشهود معه هو ساعة قبوله. الحاصل أن كل كتاب محرر على الوجه المتعارف بين الناس يكون حجة على كاتبه كنص الاسم. القاعدة الثالثة الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان. معنى هذه القاعدة إن إشارة الأخرس وهو المعقول اللسان خلقة أو عاهة دائمة وإشارته وهو المعقول اللسان خلقة أو عاهة دائمة إشارته المعهودة منه كالإشارة باليد أو بالعين أو الحاجب تعتبر كبيان الناطق في بناء الأحكام عليه. التعليل إن الأخرس لو لم تعتبر إشارته لما صحت معاملته لأحد من الناس ولكان عرضة للموت جوعا وعريا إن لم يجد أحدا يقضي له مصالحه نيابة عنه. وجود النائب في كل حال متعذر وكيف تقبل نيابته إذا لم تعتبر إشارته. ويفهم من إيراد هذه القاعدة المطلقة أن إشارة الأخرس تكون معتبرة سواء كان عالما بالكتابة أم غير عالم، لأن الكتابة والإشارة بدرجة واحدة من حيث الدلالة على المراد فيما تعتبر إشارة الأخرس. وطبعا يعني أصل كل الكلام ده إيه؟ احنا بنتكلم الآن على الألفاظ أو الحقائق العصبية وخرجنا بها أو جعلناها قاضية على الحقائق اللغوية ليه؟ وليه بنقول إن الكتابة كالخطابة؟ وليه بنقول إن الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان؟ كل الكلام ده لأن كل هذه الأشياء ليست مرادة في ذاته، وإنما المراد إيه؟ الرضا. المراد الرضا، لأن لا إذا كان لا بيع إلا عن تراض، فكذلك كل عقد لا يمكن الشرط الأساسي في أي عقد دون اثنين، الإجاب والإيه والقبول. والإجاب والقبول ده إيه؟ ها؟ إظهار للرضا الداخلي، لأن إحنا قلنا إن الأحكام بتعلق بأوصاف ظاهرة منضبط، فالرضا وصف غير ظاهر لأنه أمر داخلي لا يطلع عليه أي إنسان. فأقيمت مقام هذا الوصف الباطن أو صف ظاهرة، سواء كانت إيه؟ كلمة أو كانت مخاطبة أو كانت إيه؟ أو كانت إشارة. ليه؟ لأن احنا قلنا لا يقصد بالذات هذه الأشياء، إنما المقصود بالذات إيه؟ إظهار ما تكنه النفس من رضا عن هذا التعامل. فحصل هذا الإظهار بالكتاب أو بالإشارة أو بالمخاطبة، إذا كله يدل على المراد. ده نرد المسألة الأصلية، أصلها إيه؟ إظهار من طوى عليه القلب، لأن من طوى عليه القلب لا يعلم الناس، والأحكام بتعلق بأوصاف ظاهرة، فكل الأمور الباطنة محتاجين لحاجة تظهرها. إيه اللي يظهرها؟ مش مهم، المهم ان يكون متعارف عليه. يعني الان انت لو جئت بواحد اخر مثلا ممكن انت ما تفهمش كلام، لكن لو جئت بواحد اخر عنده دراية او مختلط بهؤلاء الصنف من الناس او نحو ذلك يفصل لك الكلام بوضوح جدا، انت نفسك عندما يفصل لك تقول فعلا ده كلام واضح جدا او اشارة واضحة جدا وهكذا. فالاصل المسألة زي ما قلت اظهار بإيه؟ مش قضية، أظهره بالكلام بالكتابة بالإشارة، المهم أظهره بالإيه؟ أظهر الرضا اللي هو الأصل في كل المعاملات. واضح؟ يسر كتابة الوجه؟ تعبيرات الوجه تختلف من واحد لواحد. نتكلم بنقول إن العادة تعتبر إذا كانت مضطربة أو غالبة، لأن هو مثلا ممكن واحد يعني كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما قدم على المسلم قال فتبسم تبسم المغضب. هذه مسألة ممكن يلحظها كل واحد. ليه؟ أن في فرق بين واحد يتبسم بانشراح صدر وطمأنينة نفس وإقبال على الداخل عليه، وواحد ثاني أنت تعرف أن الضحكة هذه وراها أو هذه البسمة وراها أشياء.

يتكلم يقول ايه، ده هو قد يكون لسانه معقود اكتر من لفظه في مثل هذا الوقت. رجل مثلا فعل فعلا قبيح، والذي يعاتبه او يسأله له مكانة عالية جدا في نفسه، قد ينعقد لسانه عن النطق، فعندئذ نقول ايضا الاشارة معتبرة ولا نكلفه ان هو ينطق في مثل هذا الامر لما قد يعتريه من حرج ومشقة ونحو ذلك. انما هم قالوا الاشارة من الاخرس ليه؟ باعتبار ان ده هو اللي يملكه، هو ده الغالب، بل هو ده المضطرب من صنيعه، انه لا يملك غير انه يشير، بخلاف المتكلم ممكن يتكلم وممكن انه يشير. فاذا كانت الاشارة معتبرة في عرف الناس كلهم ان هو لو عمل كده يعني، لا لو عمل كده يبقى اي خلاص. ها الله يبارك فيك جزاك الله خير. هنا ده برضو من تقدير الايه، الحالة اللي يكون عليها الانسان. البنت عندها، البنت الذكر عندها من الحياء ما يمنعها من الكلام، بخلاف السيد فاعتبر حالها ولا لا. فهنا نفس الكلام، اقول واحد زي كما ذكرنا قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام او غيره او غيره، هنا بنقول الحالة اللي هو عليه سواء في نفسه او اللي بيخاطبه او بيكلمه له مكانة في نفسه تمنعه من انه ايه يتكلم، فاشار، فاشارته هنا ايه، اشارته معتبرة. يعني في ظاهر التعليم ان العلماء بيشير الى سوء العنوان، ايوه هو اللي معنى كده، يعني معنى ديت ايه، انفض اليك منه، وده ملوش اعتبار، كانه ريح او كذا، فمثل هذا كانه لو كما لو تكلم يعني. ما يشترط ان يكون المترجم عدلا لان الخالق لا يقبل كلامه. الان ايضا يعني الرجل الذي يأتي ليفسر لنا يعني القاضي، أنا عندنا كيف أنا توضح هل هو فاسق بأي شروطه؟ الله المستعان، يعني أهل مكة أضرب شعبه ولا نبدأ الواقع عندكم كيف هو، لكن احنا لما نتكلم لا هم يتكلمون هنا عن العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة. العدالة الظاهرة ان يكون بيؤدي شعائر الاسلام المعروفة الظاهرة من صلاة وصوم وحج وكذا. الامر الثاني انه لم يعرف عنه شهادة زور فيما مضى، انما الامور الداخلية كيف يطلع عليها. فالمقصود هنا العدالة الظاهرة دون الباطن، هو الاصل فيها الله عز وجل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فلا يقبل قول الفاسق إلا ببينه. مثلا هو أنا عارف ولا يصلي، ولكن هو لا يكذب. والله هو طبعا لا يكذب، هذه تركه للصلاة أقوى في رد قوله من معرفتك بأنه لا يكذب، لأنه إذا كان مضيعا لحق الله عز وجل فمن باب أولى أن يضيع لحقوق العباد أو أن يضيع حقوق العباد. نعم قد يقول قائل مثلا أبو سفيان عندما وقف بين يدي هرقل قال لولا أن يأثر علي كذبا لكذبت عليه، لكن هذا ليس مضطربا، يعني ده كان مضطرب في أيام الجاهلية، كانت العربية أو كانت العروبة تقتضي ذلك. أما الآن ما الذي يقتضي؟ ليس عندنا الآن مقتضيات واضحة لحمل الناس على الصدق إلا إذا كان إيه دين، إلا إذا كان دين. أما عروبة أو كذا معكنا كيان بعدم صلاته تجرح شهادة. يجب علينا أن تصلي الأصل إن هو بين هؤلاء، يعني هو الآن الذي يحكم عليه من يلازمه أو يعرف حاله، لكن لو وقف بين هذا القاضي هو يعني يأتي بمن يعرفه، يأتيني بمن يعرفه، اللي هيعرفه ده يأتي ويقول اه هذا يصلي ويفعل ويفعل ويفعل ويفعل. مثلا هو يسأله هو اصلا عنده الان، انا مثلا عارف 50% احيانا يصلي ولا يفعل، لهذا السبب وجب عليهم لا ما تسأله هو، لأن هو إلى الآن لم تثبت عدالته عندك عشان تسأله، هتسأله بعدين ترجع تأتي بشاهد لكي يصد الكلام أو يكذبه، تسأل من يعرفه، ده معنى التثبت من عدالته، تسأل من يعرف من يعرفه. الإسلام يفكر وهو لا يحتمل ده يبقى زي المترجم يحط محط المترجم ان واحد بيكلمك انجليزي انت ما تفهمش انجليزي جبت واحد مترجم يفسر لك كلامه هو برضه اللي بيفسر الاشاره زي اللي بي ايه او اللي بيترجم الاشاره زي اللي بيترجم انجليزي او الماني او فرنساوي او غيره لا يشترط طبعا كل ده يشترط فيه على انا اذكر لكم موقفا طبعا حدثنا اللي هو نور الدين تركي اللي كان مدير المركز الاسلامي في بريطانيا في وقت من الاوقات قال وهو يحكي قصه اسلام يقول نزلنا الى مدينه القدس لإلقاء الضوء حول المعالم الأثرية اللي موجودة فيها سواء كانت إسلامية أو نصرانية أو غيرها المهم يعني كانوا مكلفين من مجلة معينة بعمل هذا الضوء فقالوا كانوا 19 واحد من تخصصات مختلفة كان هو مهندس وكان هو كبير الوفد يعني بيقول كنت أسمع كثيرا عن الإسلام والتزكية للدماء وكذا وكذا ولما أردنا أن ننزل القدس كان أول تحذير حذرنا يعني أهلنا وغيرهم إن إياكم والمسلمين احذروا أنكم تكلموهم أو تساكنوهم أو تختلطوا بهم لأنهم بيعملوا كذا وكذا وكذا الكلام اللي هم بيأصلوا في أنفسهم هناك يعني فيقول فنزلنا يعني حصل الخلاف عشان ما طولش ان هو لما نزلوا اليهود رفضوا يستضيفوهم بعض النصارى رفضوا يستضيفوهم فرأوا رجلا ضعيف الحال كان يعمل في المقاول يعني بيشتغل بالأرحال فيقول استضعفناه فأردنا ان نسكن عنده فوجدنا من الرجل ما لم نكن نحلم به من حسن المعاشرة وقيد الأخلاق وكذا وكذا وذكر قصة ليس هذا المهم في الآخر بدأ تصرف هذا الرجل الضعيف الفقير الكذا يلفت نظر فعمل ايه لا ده انا بقى اشوف الناس المسلمين دول والكلام اللي احنا بنسمعه باعتبار ان دايما يعني النفس بتستدعى الغرائب يعني احنا سمعنا كلام غير اللي شفناه بالمرة يعني بقول اول ما دخلنا على الرجل قدم لنا طعاما يكفينا 19 بيقول لم تمتد يد واحد منا حتى قامت الطبيبه اللي معنا بتحليل الطعام كله واكلت هي ولم ناكل الا بعدها 3 ساعات على اساس تكون هي كفت الفيلة يعني اشوف القفص لدرجه ايه ان ده جايب الطعام ده يعني ليه عاده ليست جاريه عندهم ان يعني يضيفهم هو لا يعرف عنهم شيء يبقى اكيد الطعام ده فيه سم عشان يقتلنا كلنا وياخد فلوسنا ده اللي هو التصور الطبيعي ما لقوش حاجه منه تاني يوم لقى الرجل اعطاه موعد لقى الرجل جاي يجري له عشان يحضر في نفس الموعد واول حاجه بداها الصلاه فشاف حاجات من الراجل هو كان بيقول يعني ان الدعوه بالحال ابلغ بكتير جدا من الدعوه بالمقال انا ما استفدتش من هذا الرجل التاني اللي هقول لكم عليه دلوقتي زي ما استفدت من هذا الفقير الضعيف اللي ما كنتش معطيه اي اهتمام فكل لما وجدت الكلام ده من الراجل بدأت ايه انا عايز اعرف حاجة عن الاسلام بقى هل اللي احنا سمعناه صح ولا الناس دي تكتير على المسلمين ولا ايه فبقول قدر الله عز وجل لي وانا راكب في الباص واحد معمم ازهري ده المسلم يعني هو ده شيخ الاسلام عنده فقلت قلت يعني ظهرت بايه بما تريد فطبعا هو لا يعرف انجليزي وانا لا اعرف عربي فكانت النتيجة ايه ان كان المترجم بيننا نصراني بقول انا كنت يعني المفروض ان انا نصراني بس كنت لا اعرف شيء عن نصراني يعني ما اعرفش اي حد عن هذا الدين فكان المترجم بيننا يعكس الكلام فاقول في رأيي كيف لرجل مسلم وداعية الى هذا الدين يقول هذا الكلام يعني هو اذا قال الاسلام مثلا دين سماحه وكذا وكذا وكذا هو التاني يقول دين عنف واو الاخر فدول كان يقلب الحقائق بنسبه 100% ولم يتبين لي الامر الا ب يعني بدات اجيب الراجل واخده معايا المكان اللي هم نازلين فيه برشلونه ولا بتاع ولا مش عارف ايه ونحاول هو بقى بكلمه مكسره انجليزي وانا على كلمه مكسره عربي وبتاع لحد ما عشان اوصل بس الجزئية هل المترجم ده صادق ولا لا فتبين لي ان هو بيقلب الحقائق بنسبة 100%

ذلك لأن تصور الفساد المترتب على الفعل هل علاقته بالدين أقوى ولا بالدنيا أقوى بيسه إيه مجال يختلف فيه العلماء. نعم. أولا يسقط الحد بالإحرام إذا كان الحق له قتل نفسه موحد. ما أنا أقولك هو الاختلاف دي بالمين هل حق الله غالب لأن ما نقول حق الله غالب أو حق الله خالص هو الحق إما أن يكون خالصا لله أو غالبا وكذلك حق العبد إما أن يكون خالصا للعبد أو غالبا فما كان حقا خالصا لله أو غالبا لا يجوز لأحد أن يسقطه لأن من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضب الله عز وجل في أمن النفس لما يقول الوسامة تشفع في حد من حدود الله إلى غير ذلك فمتى كان الحق خالصا لله لا يجوز لأحد أن يسقطه عشان كده احنا قلنا مثلا الأحكام الوضعية كلها الأحكام الوضعية الشرعية في الأحكام الوضعية الشيطانية يعني الأحكام الوضعية ربط أسباب المسببات ولا لا من اللي ربطها من اللي ربط بينها الله عز وجل عشان كده لا يجوز أحد إسقاطها ولا يملك أحد إسقاطها يعني هذه الحقوق قائمة سواء وافق الناس عليها أو لم يوافق عليها فده معنى قولنا ان لا يملك احد اسقاطه ليه لانه متعلق بحق الله بخلاف حقوق الادميين انا حر في حق هذا الضوء او اسيبه انا حر في هذا الباب ماشي انا هو حد الطرف حق العبد حتى الله اغلبه في القتل حتى الحد العبد اي ما هو بيقول لك هنا ده كلام الفقهاء ان هو يقول لك ان الفساد هنا رجع على حياه الادميين اكثر من ارتداده على الايه من ارتداده على الدين انا اعلق على كده واقول مين قال ذلك لان حفظ الضروريات الخمس حفظ للدين ولا لا يبقى هنا واحد يقول لك بحق الله فيها ليه لان لو تسامحنا في هذا الحق باعتبار انه حق العبد فيه اغلب هيزيد انتشار الفاحشة ولا هيقلل انتشارها ثم ان وقوع القتل اكثر ولا وقوع القتل اكثر القصة أكثر أسهل شيء على اللسان بقول عليه فتك المجال فلو لم يكن فيه رادع قوي هيتمادى الناس فيه وبالتالي غلبوا أو إحنا لما كنا في الأصول غلبنا حق الله من هذا الدم إن هنا لما يعرف القتل أشد وفضل القتل أشد بالأشد نعم وتقبل إشارات الأخراص في القصاص إلى أنه في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنى المعاوضة وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخرص وإن كانت له إشارة تفهم وإن كانت له إشارة تفهم وقال مالك تصح شهادة الأخرص إذا كانت له إشارة تفهم وعند الشافعي خلاف في قبول شهادة وطبعا كل الكلام ده مبنى على قاعدة بر الحدود بالشبهات لأنك أنت الآن احتمال المخالفة قائم وإن هذه الإشارة ليست هي المراد يعني ليس مراد المشير هو ما فهمناه نحن وبالتالي الأصل حرمة مال ودم وعرض الإيه؟ الآخر لا سيما إذا كان مدعى عليه السيما إذا كان مدعى عليه فالإشارة وحدها تثبت هل الإشارة تصل إلى درجة البينة ولا لا تصل فإذا كانت لا تصل إلى درجة البينة فكيف ننتهك بها محرما من مال أو عرض أو دم ده اللي يجعلهم يتوقفون في إيه في دعواه بالإشارة إيه؟ ما هي هم بيفرقوا زي ما قلت لك في اشياء معينه يعني هو لما يقول مثلا كده شفت انا عملت ايه كده في كده يعني لما يشاور على واحد كده ده ويشاور للمقتول يعني انا شفته بنفسه بايه بالضحك او يعمل مثلا كده يعني ايه ما تساعد دي ممكن تكون اشاره واضحه جدا ولا سيما ان ممكن تكون مكملة لشهادة اخرى يعني ده يعتبرها ايه شهادة فرض ودي واحد بصريح العبارة قال فعلا ده انا رأيته وهو يفعل كذا كذا كذا فتبقى ممكن تكون مكملة بخلاف مثلا ان يكون هو وحده الذي يدعي هذه الدعوة فاشرته مع احتمال عدم فهمنا لها

من أمثلة هذه القاعدة وفروعها لو تبايعتا جيران شيئا ولم يصرحا في صلب العقد أن الثمن نقد أو نفيئة فعقد البيع وإن كان مقتضاه نقد الثمن حالا إلا أنهم إذا تعارفوا على أن ذلك الشيء يؤدى ثمنه بعد أسبوع أو شهر أو مقتضاه لا يلزم المشتري أداء الثمن حالا وينصرف إلى عرفهم وعادتهم في الأجل لأن المعروف بينهم كالمشروط. ومن العرف الزمني أن المستفيد من سند الأمر إذا وقع في ظهره توقيعا مجردا على الرياض وسلمه لشخص كان ذلك التوقيع حوالة منه إلى المستلم أو إلى من يختاره المستلم، وإذا وقع شخص على صك يعتبر رضا بالعقد في عرف الناس اليوم، لأن التوقيع إنما يوضع عادة للتعبير عن الرضا والموافقة. وعلى من هذا الباب يصلح التعامل في الربويات بالصكوك أو الشيكات ولا لا يصلح؟ من السؤال الأول ولا يعني واحد الآن أعطاني 1000 دولار وأنت كتب له شيك ب7000 جنيه باعتبار أن الدولار ب لا يقدر يطلع الشيك سؤال الآن الشيك يقوم مقام المال ولا ما يقومش؟ خلاص يبقى إيه المشكلة؟ هو أدانه وأعطاه ورقة لكن الورقة هذه فيها حق ولا فيهاش حق؟ إذا كان مرسوم نعم ما يكون مرسوم بلا شك بلا شك. فهنا لا يقال بان هو هيروح يستلمه بعد فترة، مش مشكلة يستلمه بعد فترة، هو كما لو انه وكل واحد اخر يتمم هذا الصق. يعني انا لو اثرت محمد مثلا فقلت له غير لي مثلا ال1000 دولار دول، فراح وجاب لي الفلوس بعد فترة، هو غير وخد الفلوس في ساعتها لكن جابها لي بعد فترة. هو نفس الكلام كما لو انني وكيل عند نفسي، انا خدت منه شيك ورحت طلبته من ايه من البنك، مفيش فيها مشكلة. ليه؟ أهم حاجة إن يكون بنفس سعر اليوم، بنفس سعر اليوم. يعني أنا الآن مثلا أقول الدولار بكام، أقول له مثلا ب7 جنيه، خلاص يبقى أنا معايا 1000 دولار يبقى ليه 7000 جنيه. أعرف الأول السعر. لا لا لا لا، ما أنا بقول لك بنفس سعر اليوم ده معناه إيه؟ إن أنت الشيك بالكتب لأنه ممكن يزيد بكرة يزيد أو خلاص يبقى ده كما لو أنت أخذت الوقت مني بالورقة ده حقك مقابل الإيه؟ الدولارات اللي أنت بتغيرها. فالورقة الآن بتقوم مقام المال نفسه. المنع شوف اللي هو 5 وقت اللي يكون عندك شيء، المنع فيه ليه؟ المنع هو 5 وقت. في نفس اليوم مش مشكلة ده نظرانت اللي هو الدين. وعلى هذا لو عقد فضولي من إجارة أو بيعا على مال شخص وكتب بالعقد صدق وقعه العاقدان ثم اطلع عليه المالك فوقعه باسمه أيضا، فتوقيع المالك يعتبر بحسب العرف إجازة لعقد الفضولي فينفذ عليه. هو ده زي ما قلنا اللي هو القاعدة المكاتبة كالمخاطب، هو الوقت فضولي عقد عقدا ما سواء عقد نكاح او عقد ايجارة او عقد بيع او غيره، والاصل في عقد الفضولي انه لا يترتب عليه اثاره الا بموافقة مين؟ المالك الاصلي او صاحب الشقة. طب هو لما يكون وقع في مثلا خانة البائع خلاص، يعني بقى الوقت بدل ما يكون في الفضولي وقع تحت ايه البائع، وجيه كمان المالك ووقع في نفس المكان، يبقى وجود الفضول هنا زي عدد او على الاقل بيكون توقيع المالك اجازة لتصرف الايه الفضول فيتم عقد.